السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله قراءتنا في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. ما زلنا أظن في المسألة رقم 3. نعم، تفضل. شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الزنجاني رحمه الله في كتابه تخريج الفروع على الأصول: وكذا الثمن يجب في ذمة المشتري بالشراء، والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة بالأداء. والدين المؤجل يجب في ذمة من عليه، والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة. فعلم بهذه الجملة أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب، وقرضوا ذلك في جميع الواجبات من العبادات والعقوبات. وزعموا أن سبب وجوب الصلوات الأوقات لإضافتها إليها بلام التعليل، وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فليصم في أيامه. فإن تعليق الحكم بالشيء شرعاً يدل على أنه سبب. وسبب وجوب الحج البيت، والوقت شرط لأدائه، ولهذا لم يتكرر ويتكرر الوقت، فلم يصلح أن يكون الوقت فيه سبباً، بل الوقت محل. وسبب وجوب الزكاة ملك النصاب المالي في نفسه، ولهذا تزداد بزيادة النصب. ثم زعموا أن هذه الأوقات ليست سببا لوجوب العبادات حقيقة نظرا إلى ذواتها، بل سبب الوجوب في الجميع نعم الله تعالى على عباده، والنعم تصلح أن تكون سببا لوجوب الشكر شرعا، غير أن النعم مترادفة في جميع الأوقات. فجعل الوقت الذي هو محل لحدوث النعم فيه سببا، سببا للوجوب، وأقيم مقام النعم. قالوا: وإذا ثبت الوجوب بالسبب فالأداء بعده يكون بخطاب الشرع وأمره. وعندنا الكل يتلقى من الخطاب، والأسباب غير مؤثرة في الإيجاب بدليل أنها كانت موجودة قبل وضعها شرعا ولم توجب شيئا. نعم، هذا الأصل الذي تكلم عنه المصنف، هو فيه خلاف في طريقة الشافعية عن طريقة الحنفية. فالحنفية الشافعية ومن تبعهم من الجمهور يعبرون بالتكليف وبخطاب التكليف والمكلف وشروط التكليف، ويجعلون التكليف بالخطاب نفسه، فالخطاب هو سبب التكليف حقيقة. وأما الحنفية فإنهم يعبرون بالأهلية بدل التكليف، فإذا تكلموا عن الشروط يقولون شروط الأهلية، وهل الشخص هذا أهل أو ليس بأهل، ولا يذكرون التكليف إلا مجاراة للفريق الثاني. فلهذا يقول المصنف أن هذا التفريق كان لمعنى، كان مبنيا على معنى وليس جزافا. ويقول إنهم أن الحنفية ذهبوا إلى أن التكليف ينقسم إلى وجوب أداء، يعني إلى أهلية أداء. أهلية أداء هي المقصود بها أهلية، غير أهلية الوجوب. الوجوب يمكن يتعلق بالذمة ولا يجب الأداء. ولهم الحقيقة ما يسند رأيهم من جهة ما ذكره هنا من احتجاجهم بأن النائم تجب عليه الصلاة، تجب عليه الصلاة مع أنه لا يجب عليه الأداء. فالحنفية في تقسيمهم الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء سلموا من كثير من التناقضات التي وقعت للجمهور. الجمهور لما عبروا بالتكليف قيل لهم طيب النائم مكلف أو غير مكلف؟ قالوا غير مكلف. قيل لهم هل يجب عليه القضاء فيما بعد؟ قالوا نعم يجب عليه القضاء. طيب القضاء أليس بدلا عن الواجب؟ إذا كانت الصلاة أصلا ما وجبت عليه وأنتم تقولون التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، يعني عند الشافعية ومن تبعهم التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، والنائم غير مخاطب، إذن هو غير مكلف، فمن أين أوجبتم عليه فيما بعد القضاء؟ طبعا لهم حججهم، يقولون يعني ورد النص بأن عليه القضاء، لكن لفظ القضاء من أين أتى؟ يعني ما يكون قضاء إلا قبله أداء، يعني وجب الأداء فلم يتمكن فوجب عليه القضاء، فالقضاء بديل. المصنف حاول أن يعلل أيضا بعض هذا الاختلاف المنهجي، هذا اختلاف في يعني منهجية التأليف وفي بعض الأسماء الشرعية، مع أن الجمهور أيضا عندهم أداء، يقولون هذا أداء وهذا قضاء، ولكن يقولون العبرة بالتكليف هل هو مكلف أو غير مكلف. وأكثر المسائل التي وقع الخلاف فيها هل هو مكلف أو غير مكلف يقع فيها شيء من التردد ولا تضطرد. السكران مثلا هل نقول أنه مكلف أو غير مكلف؟ تجد أقوالا كثيرة فيها. النائم، الساهي، اللاهي، الغافل، فهم يعني إذا نظرت إليه من جهة الخطاب هو ليس أهلا لأن يخاطب وقت نومه، لكن في الوقت نفسه ما نقول ما دام مر الوقت كله ولم يعني يتوجه الخطاب إليه فلا شيء عليه، وإنما يوجبون عليه القضاء إذا صحى من نومه أو أفاق من غيبوبته إذا كانت قصيرة يعني ليست بطويلة. يقول أن الحنفية احتجوا بوجوب الصلاة على النائم وقت الصلاة مع أن الخطاب موضوع عنه، يعني لو كانت العبرة بالخطاب وعدمه هو غير مخاطب، وكذلك النوم المستغرق لشهر رمضان والإغماء المستغرق، يعني لو استغرق كل اليوم مثلا في النوم ومرت عليه 5 صلوات وهو نائم فلا يمنع وجوب الصلاة عليه ولا يمنع وجوب الصوم، مع أنه لا يمكن خطابه حال نومه، قال بالإجماع. وقد قال الشافعي بوجوب الزكاة على الصبي، والصبي غير مخاطب لأنه ليس أهلا لأن يعقل الخطاب، قال ويجب عليه العشر وصدقة الفطر إجماعا. ومرادهم أن الشرع هنا التفت إلى الأسباب في هذه المواضع فعلق الحكم على سببه بغض النظر عن المكلف هل هو وقت وجود السبب أهل للخطاب أو ليس أهلا للخطاب، المهم أن له ذمة فتعلقت بذمته. بالنسبة للإغماء والجنون الحنفية عندهم تفصيل، يعني ليس كما أطلق هنا، وهم يقولون إذا كان الإغماء يعني طويلا فإنه يلحق بالجنون، ولا يكون مكلفا وقته، وإن كان قصيرا فإنه يلحق بالنوم فيكون مخاطبا، أو يكون بعبارة أخرى يعني له ذمة يتعلق به الوجوب، يتعلق بها الوجوب. فهو إن كان نومه قليلا أو قصيرا وقت النوم أو الإغماء، الإغماء أقصد، الإغماء إذا كان قصيرا فإنه يلحق بالنوم، والنوم باتفاق يعني لا يمنع تعلق الوجوب بالذمة، ما يمنع تعلق الوجوب بالذمة. ثم اختلفوا في القليل والكثير، ما هو كم يعني ما هو الذي يسمى قليلا والذي، فبعضهم حدده ما زاد على 5 صلوات، وبعضهم زاد على هذا القدر. المهم أنهم عندهم فيه تفصيلات. يقول هنا: وكذا الثمن يجب في ذمة المشتري بالشراء. يعني هم يذكرون أمثلة أنه قد يكون الشيء واجبا في الذمة ولا يجب أداءه، فهل تقولون في مثل هذا أنه مخاطب مكلف أو غير مكلف؟ هل تقولون أنه مكلف أو غير مكلف؟ فيقول: نحن لابد أن نفرق بين الوجوب الذي يتعلق بالذمة ووجوب الأداء. فالثمن يقول يجب في ذمة المشتري بمجرد عقد البيع، لكن أداءه لا يجب إلا بعد المطالبة بالأداء، وأحيانا يكون مؤقتا ولا يجب إلا بعد أن يأتي وقت سداد الثمن في الدين المؤجل. قالوا: فهذا علم من هذا أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير مجرد الخطاب، يعني غير مجرد أنه أهل للخطاب أو ليس أهلا للخطاب، لأن هذا عرفنا أنه ما يضطرد، النائم ليس أهلا للخطاب عندكم وتتعلق الصلاة بذمته ويطالب بها إذا قام، فما اضطردتم. قال: وطردوا ذلك في جميع الواجبات من العبادات والعقوبات، واهتموا، يعني الحنفية اهتموا بما يعرف بأسباب الشرائع، ولهذا تجد لهم تأليفات في هذا ولهم تنبيهات في كتبهم على كل عبادة يذكرون سببها، كل عبادة يقولون سببها كذا، ويقولون نحن حينما نذكر السبب حتى نسهل على المتفقه أن يعرف هل وجد السبب فيتبعه المسبب أم لم يوجد. يقول: زعموا أن سبب وجوب الصلوات الأوقات، قالوا الصلوات الخمس تتكرر بتكرر الأوقات، والسبب ما تعريفه؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني السبب المسبب يتكرر بتكرر سببه، فحيث أن الصلاة تتكرر كلما جاء هذا الوقت من كل يوم جعلنا الوقت سبباً، فالشرع أضافها إليه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قالوا: وسبب الصوم هو شهود شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر، يعني أن يدخل عليه الشهر وهو مقيم. قالوا: وسبب الحج البيت. لماذا لم يقولوا يعني دخول يوم عرفة مثلا أو الوقت هو السبب؟ لأنه لا يتكرر، الحج لا يتكرر بتكرر يوم عرفة أو أيام الحج، وإنما هو مرة، فلهذا نقول سببه البيت. يقولوا: والبيت غير متكرر، البيت هو البيت منذ أن وجد إلى اليوم، وأما الوقت يقولون فهو شرط لأدائه، ولهذا لم يتكرر بتكرر الوقت، فلم يصلح أن يكون الوقت فيه سببا، يعني كما هو الحال في الصلاة ما يصلح أن يكون سببا كما قلنا في الصلاة، بل الوقت محل وسبب وجوب الزكاة، يعني استعرضوا الشرائع، وسبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي في نفسه، يعني القابل للنماء، ليس بالضرورة أنه ينميه صاحبه لو أمسكه وأمسك النقد وكنزه، لكن هو قابل للنماء. قالوا ويدل على هذا أن الزكاة تزيد كلما زاد المال المملوك، كلما زاد هذا النصاب تزيد الزكاة. قال المصنف ثم زعموا أن هذه الأوقات ليست سبباً لوجوب العبادات، يعني يقول السبب الحقيقي ليس حصول هذه الأوقات، السبب بمعنى الحكمة ليست هذه الأوقات، لكن السبب المجرد الظاهر الذي نصبه الشرع علامة هو هذه الأوقات، فالأوقات مجرد علامة، يعني هي سبب بمعنى العلامة، لكن السبب الباعث أو السبب الذي هو الحكمة ليس هذا، وإنما هو شكر نعم الله علينا. ولكن لما كانت الشكر النعم تتجدد وليس لها وقت واحد، في كل لحظة وفي كل دقيقة الله ينعم عليك، فهذا النفس الذي يتردد معك كل دقيقة هو نعمة كبيرة من الله جل وعلا، يمكن أن يمسكه في أي وقت. فلو قلنا أنه كل نعمة لابد أن تكون سبباً لعبادة ما استطعت، ولا انقطع الناس عن معاشهم وما استطاعوا أن يشكروا نعم الله ولا يستطيعون أن يشكروه حق شكره. قال فلهذا الشرع خفف عليهم وحدد لهم أوقات أو بعض الأوقات ليؤدوا فيها هذه الصلوات شكراً لهذه النعم، وحدد أوقات للحج وأيضاً تفاصيل للزكاة ونعمة المال. فهم بهذا أرادوا أن يبينوا أن السبب الظاهر أو العلامة التي يدور معها الحكم هي هذه الأسباب التي ذكرناها في كل العبادات، في الصلاة، في الحج، في الزكاة. وأما السبب الخفي الذي هو الحكمة، ويصلح أن يسأل الحكمة أن تسمى سبباً والعلة تسمى سبباً، بل العلل الحقيقية هي هذه الحكم. يقولون هذه هي شكر النعمة كما قلنا. قال وزعموا، قالوا وإذا ثبت الوجوب بالسبب، يعني أن الوجوب معلق على سبب، كلما وجد هذا السبب يوجد، فالأداء بعده يكون بخطاب الشرع وأمره، لأننا نقول هذا سبب لكن ما نقول أننا مؤاخذون عليه قبل الشرائع، قبل أن يوجب الله الصلاة النعم موجودة أليس كذلك، والوقت موجود، لكن ما أمر الله بهذه الصلاة في هذا الوقت، يعني قبل ورود الشرع، إنما نعرف خطاب الوجوب بخطاب الشرع وأمره. قال وعندنا الكل يتلقى من الخطاب والأسباب غير مؤثرة في الإيجاب بدليل أنها كانت موجودة. هذا عودة إلى رأي عند الأشعرية يلغي الأسباب ويلغي النظر إليها ويلغي العلل، ويقولون ليس هناك يعني علة لها تأثير أو لها أثر في وجوب شيء من الأحكام، وإنما الله يوجب هذه الأحكام لأنه أراد فقط، لا لما فيها من مصلحة ولا لما يترتب عليها من شكر للمنعم. حتى إنهم يعني يذكرون في بداية كتب الأصول كثيرا الخلاف في وجوب شكر المنعم، هل يجب شكر المنعم أو لا يجب، ويذكرون كلاما لا طائل تحت، لأنه يتكلم عما قبل الشرع، يعني هل يجب شكر المنعم بالعقل؟ فالحنفية يقولون يجب شكر المنعم عقلا، لكن الله ما يؤاخذنا لو لم نشكر قبل ورود الشرائع، وهذا هو الصواب. والأشعرية يقولون لا، ما يجب شيء قبل الشرع ولا يعرف العقل شيئا ولا يفرق العقل بين الحسن والقبيح قبل الشر. فهذه من المسائل التي لها صلة بمسألة التحسين والتقبيح بالعقل، وهي من المسائل يعني التي حصل فيها خلط كثير، وانخدع بعض يعني أهل السنة بما قاله بعض الأشعرية، وظنوا أنه هو الأسلم لهم، وقالوا يعني لا نربط الأحكام بالأسباب، وإنما نربطها بمجرد إرادة الله. ولكن الحقيقة أن المحققين منهم، ومنهم الرازي والقرافي وجماعة، اعترفوا بهذه الأسباب وقالوا يعني لابد أن نعترف بهذه العلل، وأنها يعني تستدعي التحسين والتقبيح، وأن العقل يمكن أن يعرف أن هذا الشيء حسن وهذا قبيح، يعرف أن الظلم قبيح وأن الكذب قبيح، وأن الصدق حسن والعدل حسن وشكر المنعم حسن. إنما لا نوافق المعتزلة على أن إذا عرفنا أن هذا حسن فيجب علينا، ولو لم نفعل لعاقبنا الله قبل ورود الأوامر. فهو هنا يعني يوسع المسألة ويعيدها إلى مسألة التحسين والتقبيح في العقل. ثم انتقل بعد هذا إلى ذكر بعض الفروع، وكلامهم في الفروع غير مضطرد مع الأصول التي أو الأصل الذي ذكره، سواء في إنكار السبب أو في التعبير بالتكليف. إذا عبروا بالتكليف يقع شيء من الخلل، يعني يقولون هو غير مكلف لكن يجب عليه القضاء، فكيف يعني يكون غير مكلف بالأداء ثم يوجب عليه القضاء؟ نعم. اي نعم تفضل. ويتفرع اقرا. نعم. طبعا هو ذكر الخلاف في أن خطاب التكليف عندنا هو المطالبة بالفعل أو الاجتناب له، لأنه في وضع اللسان كذلك تحميل، التكليف تحميل لما فيه كلفة، فيقول هو مأخوذ من الخطاب فقط، من اللفظ فقط، ومن غير مراعاة لسببه، يعني كأنه يقول نحن لا نعترف بالأسباب، وإنما نقول ما ورد النص فيه نأخذ به. والحنفية يقولون لا، هي فيها أسباب أيضا يربط بها الحكم، وتوجد بوجوده وتنعدم إذا انعدم. فالفروع سيكون لها اتصال بما ذكر، وإن كان هو في النهاية هنا يعني عادها إلى أنه خلاف لفظي في الأخير، قال هذا الخلاف أكثره خلاف في اللفظ، وهو حقيقة يعني هو خلاف في الاصطلاح أيضا، لما تعبر بأهلية الوجوب وأهلية الأداء وتقول عندنا أهليتان، إحداهما تكون حتى في الرضيع، للرضيع تثبت له هذه الأهلية لأنه يتعلق به حقوق وتتعلق به يعني له حقوق، و ربما يتعلق أيضا بذمته، له ذمة يمكن أن تتحمل. أما أهلية الأداء فإنها لا تثبت إلا بعد البلوغ، ولا تثبت إلا بعد العقل، وهي التي يسميها الجمهور التكليف أو المكلف. فالحنفية الحقيقة طريقتهم في هذا التقسيم أسلم من طريقة الجمهور. الجمهور لما قالوا شروط المكلف كذا أشكل عليهم أو ورد عليهم، طيب ما تقولون في مال الصبي هل فيه زكاة؟ قالوا نعم فيه زكاة. ما تقولون في إتلافات الصبي هل تؤخذ من ماله أو لا؟ قالوا تؤخذ من ماله. قالوا إذن أنتم جعلتم الصبي مكلفا، وأنتم تقولون من شروط التكليف البلوغ. فبعضهم أجاب بأنه ليس بمكلف، لكن هذا من ربط الأسباب بمسبباتها. فاعترفوا بالأسباب، يعني اعترفوا بأن سبب الزكاة المال، سواء ملكه صبي أو أم ملكه مكلف بالغ عاقل، واعترفوا بأن سبب الضمان الإتلاف، سواء وقع من مجنون أم من صغير، فمن أتلف وجب الضمان في ماله إن كان له مال. فطريقة الحنفية هي يعني أفضل في هذا التقسيم وأدق الحقيقة، وسنعرف في يعني الخلاف الآن بعض الفروع. هذا فقط تفريع، أنهم تجدهم يقولون هذا مكلف أو غير مكلف، ثم يأتي الحنفية ويقولون هذا أهل للوجوب وليس أهلا للأداء، أو ليس أهلا لا للوجوب ولا للأداء. فبعض الفروع التي ذكرها هنا ليست يعني مبنية على أصل التقسيم، فالتقسيم هو يعني لأجل اكتمال التصور، ودائما التقسيمات هي من باب التصورات، فالاصطلاح فيها لا مشاحة فيه، لكن قد يترتب على هذا الاصطلاح، على هذا التعريف أو على هذا التقسيم أحكاما. هذا أمر ملحوظ، إذا قسم وإذا كان التقسيم ما تترتب عليه أحكام، ما يصبح من باب الاصطلاح المحض الذي لا مشاحة فيه. نعم. هذا يعني هو ينقله عن الشافعية، يقول أنه الشهر كله، هذا بناء على أن الشهر عبادات وليس عبادة واحدة، هو أيام. هل الشهر كله عبادة واحدة أو كل يوم يعد عبادة مستقلة؟ يعني بعض العلماء قالوا إذا أفاق في أثناء اليوم وجب عليه صيام ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم، ولا شك أن هذا أحوط، وهذا يعني أقرب أيضا للقول بأن الوقت سبب. نعم، فإذا كان الوقت مجموع سبب، وهو قد وجد تكليفه في بعض الوقت، ولا يمكن أن يقول يصوم نصف نهار، لأن صوم نصف نهار ليس صوما شرعيا بل هو صوم لغوي، فأوجبوا عليه أن يصوم اليوم كاملا، وحتى الشافعية لم يكونوا على وفاق في هذا. نعم، بالنسبة للأيام. لكن إذا مر شهر رمضان كله ولم يفق إلا في يوم، في اليوم الأخير منه، هل نقول يصوم الشهر كاملا؟ قالوا يعني يصوم اليوم الذي أفاق فيه، على اعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة. نعم. في أيضا هذا ليس مذهب كل الحنفية، بل هناك من وافق الشافعية في أنه لا يلزم. نعم. والحقيقة هذا هو الصواب، هو أيضا قول مشهور عند الحنابلة، القول المشهور عند الحنابلة أنه في ذلك اليوم يلزم، إذا أفاق في يوم من أيام رمضان فإنه يلزمه أن يقضي ذلك اليوم. نعم. ومنها أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض عندنا، لأن الوجوب يتلقى من الخطاب ولا خطاب. وهذه مشكلة، يعني أن يقولوا غير واجب ثم يوجبون عليهم القضاء. أما الحنفية ما وقعوا في هذا الإشكال. نعم. هل هذا هو السبب في يعني في الاصطلاح عند الحنفية؟ ما يظهر هذا، والله أعلم. نعم. واستدلوا على ذلك خلاف في اللفظ، يمكن في اللفظ. نعم. يعني هذا في مسألة الصوم فقط، يعني هذا يشير إلى المسألة الأخيرة أن الصوم غير واجب على المريض. يعني لما قال الشافعي الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض، وقال الحنفية بل هو واجب في الذمة، يعني أنه فيه أهلية الوجوب حاصلة بالنسبة لهؤلاء، فيتعلق الوجوب بذممهم، لكن أهلية الأداء غير حاصلة وغير متحققة لأنه لا يتمكن من الأداء في هذا الوقت. نعم. فإنهم يعنون بالوجوب استحقاق هذه الأفعال في ذمم المذكور لشرعا، بمعنى وجوب القضاء عند زوال عذر المانع من التكليف، وهو مسلم عندنا، ونحن نعني بانتفاء الوجوب انتفاء تكليف الفعل حال قيام العذر، وهو مسلم عندهم. هذا بيان وجه كون الخلاف هنا لفظيا، يقول هم إنما قصدوا بالوجوب الوجوب في الذمة، وهذا لا نعارض فيه نحن، لأن الوجوب في الذمة يتبعه القضاء، ونحن حينما قلنا إنه ليس بواجب قصدنا عدم وجوب الأداء في الوقت، وهذا أيضا مسلم عندهم، هم لا يقولون يؤدي في هذا الوقت وإنما يؤدي فيما بعد. فتبين الحقيقة من هذا أن تقسيم الحنفية أفضل، يعني طريقة الحنفية في هذا أفضل من طريقة الجمهور. نعم. مسألة: كل حكم شرعي أمكن تعليله، فالقياس جائز فيه عند الشافعي رضي الله عنه، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى مستند القول بالقياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفرقوا بين حكم وحكم فيما يمكن تعليله، ولأننا نسائلهم ونقول لا يجوز إجراء القياس فيها مع ظهور المعنى وتجليه أم مع عدم ظهوره، إن قلتم مع ظهوره وتجليه فهو تحكم وصار بمثابة قول القائل أنا أجري القياس في مسألة ولا أجريه في مسألة مع ظهور المعنى فيهما وتجلي، وإن قلتم مع عدم ظهور المعنى فنحن وإياكم في ذلك على وتيرة واحدة. واحتجوا بأن قالوا إنما منعنا من إجراء القياس في الكفارات لأن رأينا الشرع قد أوجب في الكفارة على المظاهر، وعلل وقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم إن المرتد قال أعظم مما قال المظاهر وأفحش، ولم يوجب عليه الكفارة، ولذلك وجب إبدالها على وجه لا يهتدي إليه الرأي والقياس، فإنه أوجب على الحالف إطباقه أو صيام شهرين. لا، ثلاثة أيام خطأ، ثلاثة أيام عدل هذه، أو صيام ثلاثة أيام. نعم. هذا خطأ طباعي. نعم. فإنه أوجب على الحالف إطباقه أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وأوجب على المظاهر عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، فإن قلنا العتق بدله 3 أيام فأي حاجة بنا إلى صيام شهرين، وإن قلنا شهران فلم نوجب 3 أيام وكيف يتعدل البدل والمبدل واحد. نعم، هذه المسألة مسألة مشهورة في أصول الفقه، وبعضهم يجمع عدة مسائل لأن حكمها واحد والخلاف فيها واحد، وهي القياس في الكفارات والقياس في الأسباب والقياس في المقدرات والقياس في الأبدال، بعضهم يسميها الأبدال المقدرات، والقياس في الرخص، يجمعونها في موضع واحد، وبعضهم يفرقها لتكون مسائل والخلاف فيها واحد. الجمهور يجيزون القياس والحنفية يمنعون القياس فيها. المصنف أراد أن يعني يبسط المسألة ويناقشهم في قولهم، وقال الصحابة لما أجمعوا على جواز القياس ما فرقوا بين مسألة ومسألة، ما فرقوا بين مسألة ومسألة، وإنما أجازوا القياس في الجميع. ثم طرح عليهم هذا التساؤل وقال أنتم تقولون لا نقيس حتى ولو تبين لنا المعنى المشترك والذي يمكن أن يلحق فيه إحدى الكفارات بالآخر، أو لا تقولون لا نقيس إلا إذا تبين لنا. فإن قلتم أننا يمكن أن يتبين لنا المعنى يعني الذي هو العلة ومع ذلك لا نقيس، فهذا لا شك أنه تحكم، وهذا مثل قول من يقول أنا أريد أن أقيس في بعض الأحكام دون بعض. ويمكن أن يأتي من يقول أنا أقيس في النكاح لكن لا أقيس في البيع، أو أقيس في كذا ولا أقيس في كذا، وهذا غير مقبول. وأما إن قلتم إننا لا نقيس لأجل أن المعنى لم يتبين لنا فلا خلاف إذن بيننا وبينكم. وهذا المعنى قاله يعني ابن قدامة في الروضة، وقال يعني حظ الأصول من هذه المسألة أنه إن كان هناك معنى جامعا مناسبا يصلح للتعليل فيجب أن يقيس، وإن لم يوجد فلا قياس. فيقول بيننا وبينهم في الناحية التأصيلية ينبغي أن لا يكون هناك خلاف، وإنما الخلاف في التنزيل على الأحكام. أما الحنفية فإن مذهبهم أنهم يقولون هو غير ممكن أن نعرف العلة، العلة هنا غير ممكن معرفتها أصلا، فالكفارات أمور تعبدية، بدليل أنه يعني يوجب كفارة في العمل اليسير كفارة كبيرة، وبدليل أنها الأبدال مختلفة ليست على مستوى واحد، أين عتق رقبة من صيام 3 أيام، يعني في فرق كبير بينهما. فالقدر الذي يحصل به التكفير نحن لا يمكن أن نعرفه، فنسد باب القياس من هذا الباب. لماذا لا يجوز القياس؟ قالوا لأن الشارع يعني في الكفارات التي نص عليها لم يعطي قاعدة مضطردة، فهذا جعلنا نؤمن بأننا لا يمكن أن نعرف المقدار الذي يحصل به تكفير الذنب، فلذلك نقتصر على النص، ما ورد النص فيه فنأخذه، قياس لا نقيس عليه. وما ذكره في الصفحة الثانية هنا أيضا فيه يعني دعم لرأي الحنفية، يقولون إن المرتد قال قولا أفحش من قول المظاهر، لأنه قال قول الكفر، قال كلمة الكفر فكفر بالله، ومع هذا ما قال الشرع عليه أن يكفر ككفارة المظاهر أو أكثر من كفارة المظاهر. وقالوا أيضا إن هذه الكفارات وضع لها بدائل، وهذه البدائل ليست في درجة واحد، ففي كفارة الصيام قال عتق رقبة أو صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين بين أو كسوتهم، بينها تفاوت كبير في القدر. ثم لما يعني جاء في كفارة الظهار قال صيام 2 شهر فاختلفت، مع أن الظهار هو نوع من الأيمان، هو يمين. فيقول أن التفاوت بينها دليل على أن الكفارات تعبدية، ولا يمكن أن نعرف القدر الذي يحصل به تكفير الذنب، فلهذا نقف عن القياس عليها. أيضا كان من ضمن اعتراضات الشافعية عليهم والجمهور عموما في التأصيل، يعني اعترضوا عليهم وقالوا أنتم قستم في الكفارات، فقلتم من وطئ في نهار رمضان عليه الكفارة المعروفة المنصوص عليها، وقستم عليه من أكل أو شرب متعمدا، وقلتم من أكل أو شرب متعمدا فعليه كفارة مثل كفارة من وطئ في نهار رمضان، هذا نوع من القياس، فتناقضت. الحنفية قالوا هذا ليس بقياس، هذا ليس بقياس، بل هو من باب تنقيح المناط أو من ما يعرف بنفي الفارق المؤثر، قالوا هذا نفي الفارق المؤثر، لا فرق بين الأكل والشرب عمدا والوطأ عمدا، فلهذا أوجبنا عليه. ومثلهم قال المالكية، الشافعية والحنابلة قالوا ما فيه قياس هنا، ولا نتعدى النص، الوطأ فيه كفارة، وأما الأكل والشرب فليس فيه كفارة محددة. ولما اعترض عليهم وقيل يعني كيف تفرقون بين المتماثلين، قالوا هما ليس كذلك، الآكل والشارب عمدا هذا فعل يعني ضد ما يثبط عنه الصوم، هذا فعل هذا فعل وفق ما تدعو إليه طبيعة الصائم، فالذي أكل أو شرب إنما أكل لأجل الجوع وشرب لأجل العطش، فالصوم طبيعته تدفع إلى الأكل والشرب. أما الواطئ في نهار رمضان فالصوم طبيعته لا تدفع إلى الوطئ، بل هي تزجر عن الوطئ، فإذا تجاوز ووطئ بعد ذلك فمعناه أنه مستخف بأمر الشارع. طبعا هذا كله في التعليلات، وهم ثبتوا على النص وقالوا نكتفي بالنص ولا نزيد عليه، وأولئك وسعوا مجرى النص ولم يسموه قياسا، قالوا هذا من باب نفي الفارق المؤثر، وإن كان الجمهور يسمون نفي الفارق قياسا، يعتبرونه من أنواع الأقيسة. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، ومثلها مسائل أخرى، مثلها مسائل أخرى كالقياس في الأسباب والقياس، لأن أيضا هذه الأفعال التي نشأت عنها الكفارات هي أسباب للكفارات، كذلك القياس في الرخص، الظروف التي تمر بالمكلف هي أسباب للرخصة، هي أسباب للرخصة. فتجد أنهم يختلفون هل يمكن أن نقيس، لكن الاتفاق حاصل على الأصل أننا لا نقيس إلا حيث اتضح لنا العلة، اتضحت العلة نقيس، لكن الذي الحنفي امتنع يقول لأني ما ليس هناك علة، الكلام هنا تعبد، الأمر هنا أمر تعبدي، فلا علة يمكن أن أطلع عليها، ولا يمكن أن نطلع على القدر الذي يحصل به التكفير. كذلك في الحدود أيضا القضية نفسها، لأن أيضا الأفعال التي أوجب الشرع فيها حدا هي أسباب، فالزنا سبب للرجم أو الجلد، والسرقة سبب للقطع، فهي أسباب، فهل نقيس في الأسباب؟ فالقياس في الحدود. لكن تجد أنهم لما يفردون مسألة القياس في الحدود يستعينون بأدلة أخرى تدل على أنه لا قياس في الحدود، كحديث مثلا ادروا الحدود بالشبهات، ويقولون القياس دليل فيه شبهة فلا يجري في الحدود، والجواب عنه معروف في مكانه. هذه خلاصة المسألة، وهي يعني تعود إلى أن الحنفية يقولون لا يمكن أن نعرف العلة، والجمهور يقولون يمكن أن نعرف العلة. ولو اتفقوا على إمكان معرفة العلة ما اختلفوا في القياس. نعم. يعني تعذر القياس، ويبدو أن يعني أن هذا مبني أيضا على أمر آخر، وهو أن هل عبادة رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة؟ فإذا اعتبرتها عبادة واحدة فالكفارة تكون واحدة وإن تكرر، وإن اعتبرتها كل يوم عبادة فكل يوم يعني ارتكب في هذا المحرم عليه كفارة مستقلة. وهذا أيضا يربط بما ذكرناه قبل من قولهم أنه إذا أغمي عليه رمضان كله إلا يوما يقضي رمضان كاملا، لأنهم اعتبروا عبادة واحدة، استيقظ أو أفاق في أثنائها فتلزمه. ولهذا ذكرنا هناك أنهم أيضا هم مختلفون الحنفية في أن هل هو عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة. نعم. وكذلك في شأن النية، فحتى في النية، نية الصيام قبل طلوع الفجر، هل كل يوم يحتاج إلى نية أو نية واحدة من أول الشهر؟ نعم نعم. الآن يقول إذا جامع في يومين في رمضان واحد يلزمه كفارتان عندنا لتماثل السببين، لأننا قاسوا يوما على يوم، هذا هو يريد. هو يعني يقول أنهم قاسوه على غيره، يعني قاسوه على غيره من الأسباب، فإذا يقول عندنا قسناه على غيره يلزمه كفارتان لتماثل السببين، فكما أننا يعني في غيره من الأسباب كلما تكرر السبب تكرر المسبب، كذلك هنا كلما تكرر الوطء تكررت الكفارة، يعني يريد هذا. والعلة هي ما ذكرت لكم، الإشكال هو أنه هل هي عبادة واحدة أو هي عبادات، هذا أقرب لتعليل الخلاف من ربطه بقضية القياس. فالقياس هنا يعني وسعة، يعني يقول كما أننا في الأسباب الأخرى، يعني في من مثلا في الأسباب الأخرى أيضا الأمر مختلف، تجد أنهم يعني في مثلا الزنا، مثلا لو تكرر الزنا قبل الرجم أو قبل الجلد تكون كفارة واحدة، تكون كفارة واحدة، لكن إذا كان تكررت بعد إقامة الحد يتكرر. في يعني كثير من الأحيان تتداخل الجزاء، يتداخل، لكن في الإتلافات ما في تداخل، يعني أتلف ثم أتلف ما فيها تداخل. فهو يمكن تكلم هنا أراد أن يذكر القياس بمعناه الأعم، يعني الذي هو مجرد الرأي، فالقياس يطلق على الرأي والاجتهاد حتى وإن لم يكن فيه أصل وفرع وعلة. بطلت إيش؟ هنا الكلام واضح، هو يعني قال إذا جامع في يومين من رمضان واحد يلزمه عندنا كفارتان، نعم يلزمه كفارتان عندنا لتماثل السببين، هو معنى هو يقصد أننا قسنا سبب على سبب، يعني إذا أرادوا أن يقيسوا هنا يقولون هو وطء محرم في نهار رمضان فأوجب الكفارة كغيره كالواحد كاليوم الواحد، يعني كلما تكرر تجب. فالقياس هو يمكن أن يقولون قسنا اليوم الثاني على اليوم الأول، يعني لا فرق بينهم، أوجبنا عليه في اليوم الأول كفارة ثم كرره فنقيس لأننا عرفنا السبب. نعم. يعني هذا القياس أن قسنا حالة رد شهادته على حالة قبول شهادته. وعندهم لا يلزم لما ذكرنا من سد باب الإلحاق. ومنها أن من تعمد حتى هذا يعني ربطه بكونه يعني بوجوب الصوم عليه أو لا، يعني هل العبرة بما رأى هو وما يعتقده حتى نقول إنه كان ينبغي أن يصوم يجب عليه، ما هو فقط ينبغي، يجب عليه أن يصوم ولا يلزم الآخرين يعني بالصيام، لكن هو ما دام رأى يجب عليه الصيام إذن فعليه الكفارة، فالكفارة تابعة لوجوب الصوم. وأما من قال أنه إذا ردت شهادته ولم يحكم بها فإنه حينئذ ما يجب عليه الصيام، وإنما الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، والناس ما صاموا ولا اعتبروا، فحينئذ لا يكون عليه كفارة. نعم. ومنها أن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر ولم ينزع التزم الكفارة عندنا قياسا لدفع العقاد على قطع العقد. على قطع الانعقاد أو قطع العقد، نعم هذه العبارة ما معناها؟ يعني يقول قياسا لدفع الانعقاد، لأن الذي استمر في الجماع مع سماع الأذان واعتقاده دخول الفجر هذا لم يقطع عقد الصوم، وإنما استمر في فعل يتنافى مع انعقاد الصوم، ليس كذلك؟ يعني هو ما قطعه، ما كان موجودا ثم قطعه، وإنما استمر في فعل يمنع انعقاد الصوم. يقول نحن نقول نقيس يعني دفع الانعقاد، فعله هذا يدفع الانعقاد يمنع انعقاد الصوم، نقيسه على قطع الانعقاد فنوجب عليه الكفارة. نعم نعم. عندهم لا يلزمهم لاعتقادهم أن لا مجال للقياس فيها. ومنها أن القتل العمد يوجب الكفارة عندنا قياسا على الخطأ. قال الشافعي رضي الله عنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أوجب. هذه يمكن أوضح الأنواع القياس، وما وافقه عليها من وافقه في الأصل، فالحنابلة وافقوا على أنه في الأصل، والمالكية كذلك وافقوا على أن على جواز القياس في الكفارات، ولكن الحنابلة ما قالوا وجوب الكفارة في قتل العمد، بل قالوا إن العمد أعظم من أن يكفر بهذه الكفارة، فلا يكفره إلا أن يسلم رقبته للقصاص. فلهذا يعني الأصل متفق عليه بيننا وبين الشافعية، لكن لما جاء التفريع اختلفنا. نعم. وعندهم لا تجب لما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: مسألة، المأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا، وإن لم يمض زمان الإمكان عندنا لانعقاد الإجماع على أن الواحد منا يجب عليه الشروع في العبادة المأمور بها، إذ لو لم يعلم كونه مأمورا لما وجب عليه ذلك في سائر الأفعال، في الأكل والشرب والذهاب والإياب. هذه مسألة يمكن من المسائل التي ذكرت بأكثر من عنوان، والمصنف ذكرها بعنوان غير العنوان المشهور في كتب الأصول. قال: المأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا. غالب كتب الأصول ما تعنون بهذا، وإنما تقول: هل يمكن أن يأمر الله بالفعل وهو يعلم عدم تمكن المكلف منه أو من شرطه؟ هل يمكن أن يأمرنا الله بشيء وهو يعلم أنه لن يمكننا من فعله، أو لن يمكننا من تحصيل شرطه؟ فيجعلونها الخلاف في هذا، ويبدو أن الخلاف مفصل، أو القاعدة فصلت على المسائل المذكورة هنا، ثلاثة أو أربع مسائل كلها من جنس واحد. نعم. لا، ليس الأمر بالمحال، لا، هذه مسألة ثانية. الأمر بالمحال هنا: هل يأمر الله بما يعلم أنه لن يمكننا منه؟ أما نحن فلا نعلم، يعني العلم هنا إذا علم الآمر، ولهذا يذكرون ثلاث صور، يقولون: إذا كان الآمر يعلم والمأمور يعلم أنه لن يمكن من هذا الفعل، يعني سيحال بينه وبينه لأي سبب من الأسباب، لن يحصل شرطه أو لن يمكن منه، فإنه لا يحصل أمر، ما يعتبر أمرا حقيقة، لا يكون أمرا حقيقة. وأما إذا كان الآمر يعلم أن المأمور لن يتمكن، فهل نقول هو مأمور الآن، ثم إذا تبين فيما بعد أنه لا يستطيع نقول تبينا أنك لست مأمور، أما الآن فأنت مأمور؟ يعني لها صلة بقضية المحال، لكن ليس المحال لذاته، وإنما المحال لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه، هذا على فرض أن هذا يسمى محالا، يعني بعضهم يجعل هذا هو المحال، يعني يقولون إذا تعلق علم الله الأزلي بأن الشيء لا يقع هو لا يمكن أن يقع. ومذهب الشافعية ومذهب الأشعرية أنه يؤمر به وهو مكلف به، ولهذا قالوا مذهبهم أنه يجوز التكليف بالمحال، ويقصدون بالمحال هذا في الواقع، في الغالب يقصدون به هذا، وإن كان هناك منهم من توسع وقال كل محال مثله، محالات كلها سواء محال لتعلق علم الله بعدم حصوله، أو محال لكونه كالجمع بين الضدين غير ممكن الحصول أصلا عقلا، محال عقلا أو محال عادة. لكن هذه المسألة تطرح بمعزل عن مسألة التكليف بالمحال، وإنما يعني تطرح بهذا العنوان: هل يمكن أن يأمر الله بالفعل وهو يعلم عدم تمكن المكلف به، أو هل يكون المكلف مأمورا مع علم الله بعدم تمكنه من الفعل؟ نعم. لا يعلم، لا يعلم، يعني لا يسمى مأمورا ولا يقال إنه مأمور عند توجه الخطاب. إلى أنه لا يعلم كونه مأمورا في أول توجه الخطاب ما لم يمضي زمان يسع الفعل المأمور به، واحتجوا في ذلك بأن يقول لابد من الإمكان، لابد من مرور وقت يكفي لإمكان الفعل، إذا مر وقت يكفي لإمكان حصول الفعل عرفنا أنه مأمور، أما قبل فلا نعرف أنه مأمور. نعم. الإمكان شرط عند الجميع الحقيقة، الإمكان شرط عند الجميع، يعني هؤلاء وأولئك يقولون يشترط الإمكان تمكن، يشترط التمكن، لكن هل هو التمكن فعلا أو التمكن في ظن المكلف أنه يتمكن؟ فالمكلف حينما يؤمر بشيء يفعله غدا هو يتمكن، يظن أنه متمكن منه، والعادة تقضي بأنه متمكن منه، وما يعلم أنه سيحال بينه وبينه بظرف صحي أو بموت أو بغير ذلك. نعم. انظر كيف يعني كيفية البناء، يقول إذا جامع ثم مرض مرضا يجيز له الفطر في آخر النهار، فهل نقول عليه الكفارة؟ يقول عندنا وهو مذهب الجمهور أن عليه الكفارة، لأنه حينما جامع ما كان معذورا، ولأنه انتهك حرمة الصوم، حتى لو مرض في آخر النهار، يقولون ما دام مرض في آخر النهار أليس الله يعلم أنه سيمرض وسيكون معذورا؟ كذا؟ نعم يعلم، الجميع يقولون نعم الله يعلم هذا. قالوا إذن الله يعلم أنه لن يتمكن، وقاعدتنا أنه لا يمكن أن يأمر الله المكلف بالفعل أمرا حقيقيا على سبيل الوجوب وهو يعلم أنه لن يتمكن منه أو أنه سيحال بينه وبينه. هذا هو ربطها برأس المسألة والعنوان الذي ذكرته لكم، وهو واضح، يعني هي مربوطة به في أكثر كتب الأصول، والتلمساني أيضا هو ممن نص على هذا. هذه صورة إذا مرض. الصورة الثانية إذا جن، إذا جن أو مات، إذا جن أو مات أو حاضت المرأة، فكلها فيها خلاف. الشافعية أيضا عندهم قولان فيما إذا مرض أو جن، ونص عليهما الشيرازي في المهذب، قال فيه قولان عند الشافعية، قول بكذا قول، بناء على الاختلاف في الأصل أيضا، فيبدو أنهم مترددون في الأصل هل يصح أن يأمر الله المكلف بما يعلم أنه لن يمكنه منه إذا جاء وقته؟ إن قلنا نعم يصلح أن يكون مأمورا، فهو الآن مأمور، فمعناه أن عليه الكفارة. نعم، إذن المسائل هذه محل خلاف حتى في مذهب الشافعية، ليست كلها محل وفاق. فإذا أفطر يقول بالجماع ثم مرض في آخر النهار، هذا ذكروا فيه قولين، وكذلك إذا جن ذكروا فيه قولان، وبعضهم يقول الجنون مسقط، ما ينبغي أن نقول فيه قول الجنون، والموت إذا جن أو مات سقطت عنها الكفارة، لأنها الجنون انتهاء للتكليف، والموت كذلك انتهاء للتكليف، أما المرض فالتكليف يبقى. قال أيضا لو حابت المرأة أو نفست بعد أن وطئ في نهار رمضان وهي يعني أهل للصيام وهي صائمة، ثم حاضت أو نفست، أيضا عندهم في هذا قولان. قالوا عند الحنفية تسقط، كذلك إذا يقول أو مات في الموت. الحنفية أيضا السفر قال إن جامع ثم سافر، إن جامع ثم سافر فعليه الكفارة عند الجمهور، لا يختلفون في هذا، لكن الحنفية قال جماعة منهم أن هذه من الحيل التي يمكن يتبعها، إذا وطئ في نهار رمضان وأراد أن يسقط الكفارة يسافران معا يقول، ثم لكن لو سافر قبل ثم وطئ الأمر فيه ساعة. نعم، ما يعني جائز لو سافر، لكن الإشكال في أن بعد الوطء يسافر حتى يسقط الكفارة، هذه من الحيل وهي عند الجمهور غير يعني مسقطة للكفارة. نعم نعم هو الآن الشافعية والجمهور قالوا العبرة بالمكلف، بعلم المكلف، المكلف يعتقد أنه واجب عليه، ومع هذا يعني وطئ فعليه الكفارة، ما في كلام. وأما الحنفية فقالوا لا، نحن نعتبر بالنهايات، ما دام أنه يستحيل أن يفعله في علم الله أنه لن يفعله، فلماذا نوجب عليه كفارة لله؟ الجمهور طبعا ما اعتبروا هذا، لكنهم لما جاء التطبيق حتى الجمهور في استثنوا يعني بعضهم الجنون والموت، الجنون والموت أكثرهم قالوا إذا مات سقطت عن الكفارة، يعني لو وطئ ثم مات سقطت الكفارة ولا تخرج من تركته، وكذلك قالوا إذا جن. أما فيما عدا ذلك فالجمهور على أنه يعني عليه الكفارة مراعاة لحاله هو. نعم نعم تفضل. هذه المسألة تعرف بمسألة المندوب، هل يجب بالشروع فيه، هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ والمسألة حررها العلماء وقالوا فيه مندوبات تجب بالشروع فيها باتفاق، وهي الحج والعمرة، لأن الله أمر بإتمامهما وقال وأتم الحج والعمرة، فمن دخل في الحج تطوعا لزمه إتمامه، وكذلك العمرة، فخرجت من محل الخلاف، خرجت عن محل الخلاف الحج والعمرة، بقي من الواجبات، بقي من المندوبات ما عدا ذلك. فهذه يعني هي محل الخلاف، محل الخلاف هي المندوبات غير الحج والعمرة، هي التي وقع التردد فيها، هل من باشر المندوب يلزمه الاستمرار فيه وإكماله، يلزمه إكماله ويصبح واجبا عليه إتمامه، أو يجوز له أن يقطعه؟ هذا هو أصل المسألة. أما التشبيه الذي ذكره المصنف في بداية كلامه وقوله كما أن المباح لا يصير واجبا بالتلبس فكذلك النادب، هذا محاولة استدلال. وقوله هنا خلافا للكعبي، الكعبي من المعتزلة أنكر أن يكون في الأفعال ما هو مباح، وقال ليس هناك مباح، المباح إذا ما تسمونه مباحا إذا باشره الإنسان فهو لا يخرج عن كونه واجبا أو محرما أو مندوبا أو مكروها بالمباشرة. كيف هذا؟ قال هو قد يكون واجبا إذا كان يمنعه، تلبس به فأشغله عن محرم، إذا كان أشغله عن محرم فيكون واجبا، وإذا أشغله عن واجب فيكون محرما، وإذا أشغله عن مندوب فيكون مكروها، وإذا أشغله عن مكروه فيكون مندوبا. والمسألة هذه يعني أطال فيها الآمدي، وحتى يعني بلغ به الأمر أنه توقف وقال ما عندي فيها يعني جواب، لأننا يقول قعدنا قاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وقعدنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يتبعها من قواعد ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام أو فتركه واجب. فيقول إذا سلمنا بهذه لابد أن نقول بقول الكعبي، ما عندنا جوابه، بينما الجمهور قالوا نحن الأحكام، هذا التقسيم للأحكام هو باعتبارها مجردة عن الأضداد، يعني مجردة عن النظر إلى ضدها، فالأحكام لا تخلو من هذه الخمسة. أما الإنكار من الكعبي فغير مقبول، لأن المباحات هي أكثر الأفعال والأصل هو الإباحة، فلا يعني يقال لا يوجد مباح في الشرع، بل المباحات موجودة. ولم يلتفت يعني أكثر العلماء إلى هذا الإشكال الذي أثاره، فلهذا يعني المصنف أراد أن يستدل على أن المندوب لا يجب بالشروع فيه بأن المباح لا يجب، والجامع بين المندوب والمباح أن كل منهما يجوز تركه، يجوز تركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذهبت المعتزلة والحنفية إلى أن الفعل يوجب استيعاب الأثمان كلها ببنود الطاعات. العقل، العقل، ما يبدو أنه العقل وليس الفعل. ما أعرف أحدا من الأصوليين استدل على وجوب الشروع، على وجوب المندوب بالشروع فيه بهذا الدليل، ولا قالوا أن السبب هو يعني التحسين والتقبيح العقلي، أو أنه يعني ناشئ عن هذا الأمر، وإنما لهم أدلة أخرى ونصوص استنبطوا منها أن المندوب يجب بالشروع فيه، مثل قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، هذا الذي يستدل به الأصوليون. فهذا الدليل الذي أتى به المصنف هنا والتعليل الذي ذكره يعني فيه نظر، يعني هم ما ذهبوا لأجل هذا. نعم. يأتوا، ما هو يأتوني، ويأتوا أي يوحدون ويأتون بالعبادات، هكذا قال أهل التفسير، غير أن الشارع رحم عبادة وعين لبعض العبادات أوقاتا معينة كالصلاة المعمودة والزكاة والحج، وفوض تعيين ما على أهل العباد تفضلا إلا وعين الأوقات كلها للعبادات الواجبة، وكلفه على التضييق لتقاعد الناس عن معاشهم، فربما أدى إلى التقاعد عن الجميع، فإذا عين العبد وقتا للعبادة إما بالبذل أو بالشروع عمل الدليل الموجب عمله، إذ ذلك يدل على فراغه بهذه العبادة. طبعا هذا تعليل فيها يعني شيء من التكلف، لكن مثل ما ذكرت لكم المسألة الخلاف فيها مبني على أدلة، فالذين قالوا يجب بالشروع فيه استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، واستدل بعضهم بحديث الرجل الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي سأل الرسول ماذا علي من الصلوات، قال خمس، قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فقالوا معناه إلا أن تطوع يعني فإذا تطوعت فيجب عليك، وكذلك قال في الصوم هل علي شيء غير رمضان، قال لا إلا أن تطوع. أما الذين الجمهور الذين قالوا لا يجب بالشروع فيه فهذا يعني دليل أدلته من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني يكون صائما وإذا وجد طعاما أكل، وثبت أنه كان يسأل أهله هل عندكم طعام فإني أصبحت صائما، فإن وجد طعاما أكل، وهذا دليل على أن المندوب لا يجب بالشروع فيه، فإن صومه كان صوم ندب، إضافة إلى أن المندوب نفسه هو الذي لا يجب، يعني هو الذي يجوز تركه، من خصائص المندوب أنه يجوز تركه. والذين اختلفوا في بعض الفروع إنما اختلفوا هل تلحق بالمنصوص على أنه هل تلحق مثلا بالحج أو تلحق بالصوم، فالصوم ثبت أنه كان يكون صائما ثم يفطر، والحج باتفاق هو يجب إتمامه، يبقى موضوع الصلاة مثلا هل تكون أقرب إلى أن تلحق بالحج فيجب إتمامها أو تلحق بالصوم فيجوز قطعها. نعم. وهذا قاله بعض المالكية أيضا، يعني قال بعض المالكية بأن المندوب يجب بالشروع فيه. نعم. والثانية أن المعذور في حج النفل يتحلل ولا قضاء عليه عندنا، وعندهم يلزمه القضاء. هذا أيضا محل خلاف عند الذين قالوا لا يجب بالشروع فيه، الذين قالوا لا قالوا المندوب لا يجب بالشروع فيه، قالوا الحج يجب إتمامه طبعا، لكن هنا أراد أن يقول إذا عذر، إذا كان معذورا وتحلل فهل نلزمه بالقضاء أو لا نلزمه؟ هذا يعني فيه خلاف، فيه خلاف عندهم، لأن بعضهم يرى أن القضاء إنما وجب لأن الصوم الحج كان واجبا عليه. فيه من المسائل التي لها صلة بهذا الحقيقة الواجب الكفائي، الواجب الكفائي هل يجب بالشروع فيه؟ الواجب الكفائي طبعا معروف أنه إذا قام به البعض يسقط عن الباقي، لكن لو شرع فيه الإنسان ثم طرأ له أمر وقال أنسحب، هل له أن يفعل هذا؟ هذا محل خلاف بينهم. فبعض العلماء قالوا إذا شرع في الواجب الكفائي ليس له أن يرجع عنه، وفرق بعضهم بين أن يكون يعني الواجب الكفائي هذا مما يعد تركه له مخلا به يعني أو مثبطا كالجهاد مثلا، أو أن لا يلتفت إليه كما هو الحال في الصلاة على الميت. الصلاة على الميت لو انسحب واحد أو اثنان من الصف وخرجوا ما أحد يعني يلتفت إليهم ويتأدى الواجب بما بغيرهم، وكذلك يمكن في حمله ودفنه وتكفينه يعني يكفي البعض. أيضا قالوا لو أنه فعل الواجب الكفائي ثم أراد أن يفعله بعد ذلك بعدما انتهوا، مثل الصلاة على الميت مرة أخرى، صلوا الناس عليه وأدوا الواجب الكفائي، فهل صلاته الأخرى هذه يعني تكون أقرب للواجب الكفائي فلا يجوز يعني تركها، أو أنها من باب الندب فيجوز تركها؟ والأكثر على أنها لم تعد واجبا كفائيا بل هي من المندوب، والمندوب يجوز تركه حتى بعد الشروع فيه، وإن كان الجميع لا يستحسنون الترك من غير سبب ولا يرون أن يترك عمله من غير سبب، حتى مثلا في النافلة التي قبل الإقامة يعني الذين أجازوا قطعها قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، فلم تعد هناك صلاة شرعية. أما الذين يرون أنه يتمها خفيفة إذا أمكنه أن يلحق بالركعة الأولى، فهؤلاء قالوا لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولعلهم أخذوا بقول من يقول بوجوب المندوب بالشروع فيه. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. كان فيه واحد بعث لنا سؤال إذا كان الإقامة قريب ولا طويل الكلام عنه، يعني يسأل عن الفرق بين التعليل بالعلة والتعليل بالحكمة، وهذا طويل الكلام عنه ما يكفيه دقيقتان أو ثلاث. الدنيا ولنا في الآخرة، هل يقال أن العلة إنها في إنها من أواني الكفار، وهل يقال بأن التحريم؟ هذا أيضا سؤال يقول هل القول بأن التحريم القول النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني الكفار فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هل يقال أن العلة إنها من أواني الكفار؟ قد يقال هذا، أنه قال إنها لهم يعني إنها من علاماتهم أو مما يعني اتصفوا به أنهم يأكلون ويشربون في آنية الذهب والفضة، لكن هي لو سميت علة فهي علة اسما لا حكما كما يقول الحنفية، فهي ليست الباعثة يعني، لكنها هي في المنصوص عليها في النص يقول كأنها هي العلة وحدها. قال هل القول بأن التحريم لأجل أنها أثمان أو كسر قلوب الفقراء أو السرف والخيلة، هذا هو العلة الحقيقية، ولكن الفقهاء لا يسمونها علة، يسمونها الحكمة، فالحكمة هي المعنى الذي لأجله شرع الحكم، وأما العلة فيقولون هي وصف يتضمن هذا المعنى أو يدخل فيه هذا المعنى، ولكن وصف ظاهر يمكن التأكد من اضطراده ووجوده. أما الحكمة فهي أمور خفية لا يمكن التأكد من وجودها واضطرادها. فقد يقول مثلا في الذي يطيل ثوبه يقول من قال لكم أني أنا أطيل خيلا؟ أنا لا أطيل خيلا، أنا أطيل لسبب لجرح في مثلا أريد أن يستره أو كذا. فهذا أمر خفي يعني قصد الخيلاء. ولهذا من يربط الحكم بالعلل الظاهرة يستطيع أن يطرد الحكم ويسوي بين الناس، أما من يجعل العلة هي الحكمة الخفية فكل إنسان يصبح فقيها نفسه. أكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم.